إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. أعيد بالأبناء والإخوان إلى درس الأمس، إذ فاتني أن أذكر لهم فائدة يعالج بها السحر، نجانا الله وإياكم منه. فقد ذكر السلف أن من أصيب بالسحر يأتي بسبع ورقات خضر من شجر السدر، وشجر السدر موجود في بلاد العالم، ويدقها بين حجرين ثم يضعها في ماء ويقرأ عليه آية الكرسي. ومن الخير أن تكون القراءة ثلاث مرات أو سبع كعهدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا ثلاثة وأحيانا سبعة، ثم يحسو منها ثلاثة حسيات، وما بقي يغسل به جسمه مع تعلق قلبه بالرب عز وجل، إذ لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه، وهو الذي خلق الداء والدواء، فلا بد من تعلق القلب بالله. وما هذا إلا سبب عرفه السلف وأذنوا فيه يعمله المؤمن رجاء أن يشفيه الله من هذا الألم الطارئ عليه بواسطة السحرة، عليهم لعائن الله. أما هذا النداء الإلهي الجليل العظيم، يا أيها الذين آمنوا، المفروض أن نقول بألسنتنا بقلوبنا لبيك اللهم لبيك. نادانا بعنوان الإيمان، هل تعرفون أن المؤمن حي يسمع ويبصر، يعقل ويفهم، ويقوى على العمل، ويقدر على الترك لوجود الحياة الكاملة فيه؟ من أين اكتسب هذه الحياة؟ من الإيمان بالله، من معرفة الله، أصبح حيا متهيئ لأن تأمره فيأتمر، ولأن تنهى فينتهي لكامل حياته. أما الكافر فهو ميت لا يسمع نداء المعروف والخير، ولا ينهض بعمل استحبه الله أو انتدب إليه أو أجبه على عباده، ولا يتخلى أيضا عن فعل كرهه الله وأبغضه وأبغض أهله، وذلك لفقدانه الحياة. ومن تساءل يريد برهنة أو تدليلا، فالجواب هو أن أهل الذمة الذين يعيشون في ديارنا الإسلامية من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، أهل نكلفهم بالصلاة؟ الجواب لا. هل نأمرهم بالصيام؟ الجواب لا. لما؟ أموات، أتكلف ميتا؟ أتأمر ميتا وتنهاه؟ هذا من غير المعقول. يوم ما تنفخ فيه الروح ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من ثم من تلك الساعة قل له اغتسل، فإنه يغتسل من جنابته، طهر ثيابك يطهرها، اشهد صلاة ربك في بيتي يشهدها، أصبح قادر على أن يعمل. غدا الصيام يصبح صائما، وذلك لدخول الحياة فيه. إذ الإيمان روح، إذا سارت في الجسم أصبحت العين تبصر والأذن تسمع واللسان ينطق إلى غير ذلك. هل عرفتم هذا السر؟ يا أيها الذين آمنوا، نادانا لأي شيء؟ هل ينادينا لغير شيء؟ تعالى الله عن الله واللعب. ينادينا إما ليأمرنا أو لينهانا أو ليبشرنا أو لينذرنا أو ليعلمنا، فحاشاه أن ينادي أولياءه وعباده المؤمنين لا لغرض سامي وشريف. فماذا بعد هذا النداء؟ لا تقولوا وراعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذا يا معاشر المستمعين والمستمعات كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين رجاله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. لما نهاهم عن هذه الكلمة وهي راعنا، واستبدلها بأخرى بمعناها وهي انظرنا؟ سبب هذا أن بني عمنا، وبالأمس كنا معهم، هؤلاء استغلوا فرصة سنحت لهم يتمكنون بواسطتها من أذية رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنهم حسدا مكرا. ما هذه الفرصة؟ سمعوا بعض المؤمنين يقول راعنا يا رسول الله، لما يكلمهم ويلقي الحكم بينهم، بعضهم يكون قد سهى غفل، يطالب الرسول أن يتمهل في إلقاء كلامه حتى يسمع ويفهم، فيقول راعنا يا رسول الله في كلامك حتى نحفظ ونفهم. راعنا باللغة العبرية فيها معنى الازدراء والتهكم والسخرية في لغتهم، إذ هي من الرعونة. فتراهم عليهم لعائن الله وهم في المجلس قد يتغامزون ويتضاحكون ويقول راعنا يا رسول الله ويضحكون. وأنتم تعرفون واعرفوا من الآن أن السخرية برسول الله كفر بواح، لا حظ له في الإسلام. من يسخر من رسول الله أو يستهزئ به أو يقول له كلمة سوء لأن مقام النبوة مقام سام شريف عال. وسنستعرض بإذن الله الآيات الآمرة لنا بالتأدب مع رسول الله. إذن فلما كانت هذه الكلمة تدل في لغتهم وعرفهم وما هم عليه في بيوتهم على الاستهزاء والسخرية أصبحوا يتبجحون أعنا يا محمد. إذن فنادى الله عز وجل أولياءه من عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لرسولنا لنبينا راعنا. هذه الكلمة من الآن لا يقولها مؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا انظرنا هي معناها أمهلنا أنظرنا حتى نسمع. وقولوا انظرنا واسمعوا. يسمعون ماذا؟ لأن بعض الغافلين من أمثالنا جالس في الحلقة وبعد يسرح هنا وهناك، لما تفوته الكلمة يقول أنظرني أراجعني. لا يحل هذا أبدا، يجب أن تسمعوا، لا تنصر بذهنك ولا بقلبك ولا بسمعك وبعد ذلك تراجع تقول أنظرني أو أمهلني. واسمعوا ما يقول لكم رسول الله، إلا يقول إلا حقا، لا يقول إلا آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناشرا أعلام الآداب والأخلاق فيكم. فكل كلمة ينبغي ألا تضيع لأنها الحكمة. إياك أن تفهم أنك تستطيع أن تأخذ كلمة من كلام الرسول لا فائدة فيها، والله ما كان. أليس هو الذي قال الله فيه: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن وبالفعل ما بقي من أولئك الأصحاب من يقول راعنا يا رسول الله، ولا من يقول أنظرنا بعد أن يصرح بذهني وقلبه ويفوت الفرصة عليه ثم يدن يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم بشر وأكثرهم ما تعلموا، هذا دخل في الإسلام من أسبوع، هذا من ستة أشهر، ماذا ترون أنتم؟ ومن هنا كان الله عز وجل يؤدبهم ويعلمهم. إذن فلما أكثروا من الأسئلة كجماعتنا، تبات الواعي البصير سؤال واحد يلقى في الحلقة يدل على حكمة على معنى سامي يكفي، اللهم أحفظه وأعلمه وأعمل به. لا نريد أن نسمع 50 جواب. تشاهدون هذا المعنى؟ علته أننا فارغون، لسنا مستعدين لأن نعلم فنعمل ونعلم. لو كنا نشعر بهذه المسؤولية ما زيدني كلمة أخرى، ما أقدر، حسبي هذه القضية الآن فهمتها، تبقى في نفسي أراجعها، أخرج من المسجد ألقيها في أرض تنبت لنا البقر والزرع، يلقيها إلى امرأته إلى ابنه إلى جاره حتى تستقر، وهكذا ننمو ننمو حتى نبلغ الكمال. لكن من أدبنا نحن؟ أما أولئك أدبهم الله. فاسمع، لما نزل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أي أردتم أن تخلوا به وتتكلموا معه، كل واحد يريد أن يخلو مع رسول الله، كم يكون الرسول؟ كيف هذا الوقت؟ نعم تحبون رسول الله وتريدون أن تدخلوه في أحشائكم وقلوبكم، ولكنه فرد بشر لا يمكن أن يوجد في كل مكان، وأنتم تعرفون رغبة الطلاب، كل واحد يريد 5 دقائق. أدبهم الله تعالوا، إذا ناجيتم الرسول أي عزمتم على المناجاة، قدم بين يدي مناجاتك صدقة. أولا ألقي بريال في يد فقير تعال، أو ضع عجون أو قنو في المسجد من التمر وتعال تكلم مع الرسول. ما إن بلغهم هذا الخبر حتى جفلوا أو ما يجفلون، هيا نستعملها عندنا ولا يبقى واحد يسأل. فوقفوا. إذن فلما تأدبوا وعرف الله عز وجل وهو العليم الحكيم أدبهم واستقامتهم نسخ هذا الحكم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر، أي هذا العمل خير وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور لأنهم كلوا شحوا. فرفع الله هذا منسوخ إلى غير شيء. إذن فأصبحوا يشتاقون إلى من يأتي من البادية أو من مكان بعيد ليسأل حتى يستفيدوا. ولما علم الله ذلك أرسل جبريل عليه السلام وهم في حلقتهم في تلك الروضة النورانية والرسول بين أيديهم يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم، وإذا بهذا رجل من طرف الحلقة يشق الصفوف، اجلس اجلس اسكت، حتى انتهى إلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس بين يدي رسول الله يعلمهم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، أعطى كله للرسول، قلب مشاعر وجه جسمه هكذا حتى ما يقوى يلتفت، وضع يديه على فخذي الرسول أو فخذيه، أعطاهم صورة مثالية لتعلم العلم وتلقي الحكمة. إذن وأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام فأجابه قال صدقت، سأله عن الإيمان أجابه قال صدقت، سأله عن الإحسان أجاب قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف هذا؟ معنى أنه عالم بما يقول وهو كذلك. فلما سأله عن الساعة قال ما المعلوم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول ومن السائل؟ الرسول مسؤول وجبريل سائل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما قال ما أنا بأعلم منك يا رسول، لأنه متنكرا. قال أخبرني عن أماراتها وعلاماتها أو عن إماراتها بالكسر، أنتم تقولون الأمارة، ذاهبا الآن إلى الأمارة، فصيحة هذه اللغة خطأ إلى الإمارة، وعندنا الإمارات نسميها الأمارات، أمارات وإلا إمارات؟ إمارات. جبريل قال أخبرني عن أماراتها، جمع أمارة والأمارة العلامة، أخبرني عن أماراتها، وبالفعل أخبره عن أمارة، والله لقد وقعت ومشاهدة وموجودة في أوروبا، في الشرق، في الغرب، في المدينة. ما هذه الأمارة؟ قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما كانوا قبل يعرفون التطاول في البنيان، هذا كان أكبر عندهم طابق علوي وسفلي فقط، وإلا المدن كلها كالفلل، ما في واحدة على من الثاني. الآن كم عمارتكم، كم طابق فيها؟ 10، إذا خليها 20. هذا التطاول في البنيان وقع وإلا لا؟ الحفاة العراء رعاء الإبل أو الشاء أو البقر في العالم أصبحوا يتطاولون في البنيان، علامة من علامات الساعة كالشمس. ما وقعت هذه؟ والله ومن سنين، أكثر من 100 سنة تقريبا. إذن فلما خرج قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فعلمهم كيف تكون الأسئلة، وكيف يكون الجلوس، وكيف يكون التلقي، لأنه نائم متكئ. هذا أدب. وثاني أدب: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هنا منعهم من أن يقدم أحدهم رأيه أو ما يراه والرسول موجود. لا تقدموا بين يدي رسول الله، بين يدي الله ورسوله لا تقدموا ماذا؟ آراءكم وما تعلمون وما تفهمون. فإذا أمر الله افعلوا، نهى الله اتركوا، أمر رسول الله افعلوا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا. وهذا إلى يوم القيامة، ليس من حق إنسان مهما ارتفع أن يقدم عن آية القرآن رأيا أو يقدم عن حديث الرسول رأيا، دائما وراء. فإن عدمنا القرآن والسنة حينئذ أهل البصائر والنهى والعقول الذين يعملون على الإصلاح لا الإفساد، يعملون على تزكية النفوس لا تخبيثها، لهم من يجتهدوا ويوفقهم الله عز وجل. وهذا حديث معاذ إذ بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم واليا أو قاضيا اليمن، سأله: بما تحكم يا فلان؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، أي في الكتاب، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي. أولا قد أحاط أو ألم بالكتاب أي القرآن، وأحاط وألم بالسنة، فأصبح ذا نور، عرف مقاصد الشرع وأهداف الشريعة وما تدعو وتهدف إليه، وهو الإصلاح للفرد والجماعة، للأبدان والأرواح. إذن فما وجد ما يحقق هذا هو مما أمر الله به أو أمر به رسوله. فإن وجد ما ينقض هذا فهذا باطل من وحي الشيطان. إذن وأدبهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ف فمنعهم منعا باتا أن يتكلم أحدهم مع رسول الله ويكون سؤاله أعلى من صوت رسول الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أنت تتكلم مع الرسول تسأل أو تريد أن تأخذ أو تعطي، يجب أن يكون صوتك أخفض من صوت الرسول، مع أن صوت الرسول ما هو كصوت عامة الناس، كل أدب وخلق فاضل. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أيضا صوتك يجب أن يكون دون صوت الرسول، ولما تتكلم مع الرسول لا تتكلم معه كما تتكلم مع عمر أو خالد أو فلان، ثم قد تستطيع تتبجح تعلي صوتك تلتفت كذا، مع الرسول لا. طابع آخر، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اسمع، أن تحبط أعمالكم تبطل كلها وأنتم لا تشعرون. خافوا هذا الموقف خشية أو مخافة أن تحبط أعمالكم، وحبوط العمل بطلانه، لا ثواب عليه ولا جزاء فيه. ثم أدبهم فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انتبهوا، إذا ناديت أخاك أو أباك قل يا عمر، يا خالد، يا عثمان، أما الرسول يا أحمد لا والله، واسمه أحمد في سورة الصف في الإنجيل، تقول يا أحمد، سويته بسائر الناس، لا تقول يا محمد، لا أبدا. واذكر لما ناداه الله كم من نداء، هل ناداه بيا محمد؟ هذا القرآن بين أيديكم، ما ناداه إلا بعنواني النبوة والرسالة: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. والله ما ناداه إلا بعنوان النبوة والرسالة. فكان بعض الأعراب يأتي ينادي يا محمد، هذا ما هو معناه، سلبته النبوة. إن سلبته النبوة كفرت، إذا تنكرت الرسالة وما قلت يا رسول الله، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك كافر. إلا أنه ما يكفر لأنه ما يدري، لكن لي من نهينا عن هذا، معناه ما اعترفت بنبوتي وتقول يا فلان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن هذه الآداب التي يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرفوها ويعيش عليها. فالآن لو نذهب أمام الحجرة الشريفة ونشاهد إخواننا كيف يسلمون على رسول، لو كنا بصراء عقلاء، لو كنا معلمين، كيف يكون السلام؟ أريكم صورة وإلا لا؟ أدخل على الملوك والرؤساء، كيف يأتي الزوار يسلمون عليهم؟ الملك جالس هنا أو الرئيس، السلام عليكم ويمشي، السلام عليكم ويمشي، السلام ويمشي، السلام يمشي، حتى يسلم الألف في لحظات في دقائق مع احترام وتبجيل وإكبار. تبهتم؟ أما كيف يسلمون الناس الآن على رسول الله؟ كتل متضاربة، هذا يسلم وهذا يقرأ وهذا كذا وهذا يدعو، لا إله إلا الله، ما عرفوا. أما كان أصحاب رسول الله يسلمون عليه؟ هل بلغكم أن أحدهم لما يأتي من مكة بعد الفتح أو يأتي من كذا، السلام عليك يا رسول الله، الله، ويأخذ الدعاء؟ حصل هذا؟ والله ما حصل. كيف يحصل الآن ولا فرق بين حياة الرسول وموته؟ فالأدب الذي يكون له أيام حياته يجب أن يكون له أيام موته. فهل هذا هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفروض كما قلنا ما في جماعات واقفة، أن جالسون في الصفوف، يجي الرجل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق، ويمشي إلى بيتي أو المسجد، يلف من جهة ثانية. ما توجد هذه التكتلات وتجمعات والأدعية والكتب، وكل هذا من سوء الأدب مع رسول الله. قد تقول هذا حبي وهذا كذا، ما ينفع. سبقك من هم أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك مليون مرة. كيف كانوا يفعلون؟ أزيدكم أيضا وانتبهوا، لم يثبت في السنن ومصادرها معروفة وفي الصحاح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى الحجرة ويسلمون على الرسول، لم يثبت إلا في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا سافر وعاد يأتي الحجرة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كنا نعرف ما السر في هذا حتى فتح الله علينا أجمعين وعرفنا. يوجد أحد المؤمنين كل صلاة الصبح يصلي عند الباب، يحمل سجادته بعد السلام ويمشي ليسلم على الرسول كل يوم، ما عنده علم. نحن عرفتم وإلا لا؟ زادكم الله علما، فتح الله علينا وبينا للناس. نحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها لوجه كفاحا هكذا كلما نصلي ركعتين، فقد نسلم على رسول 50 مرة في اليوم. كيف؟ لما تصلي الركعتين نافلة أو فريضة، فريضة تجلس بين كل ركعتين وإلا لا؟ لما تجلس ماذا تفعل؟ تقول التحيات لله. كيف هذا؟ أنت بين يدي الله تعالى فحيه. كيف تحيي الله بتلك الجلسة وتقول التحيات لله؟ جمع تحية، لا توجد تحية عافتها البشرية إلا لله. وسبحان الله، الصلاة هذه لم يعطاها سواكم، جميع أجزاء الصلاة تحيات، والواقع يشهد. القوم المعتدل ما تعرفون كيف يقف العسكري أمام الجنرال؟ كيف يقف؟ لا، ما هو يضحك هكذا، ممكن يقف هكذا أو يتمايل إصبعه العسكري. ولهذا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فلهذا ما يحصل لمن يقول الله أكبر في الصلاة ومطاطع راسه، وجهك هكذا، هذه تحية. التحية الفرنسية موجودة وإلا لا؟ ضمت ثلالهم. أرأيتم نحن نحيي ربنا بكلتي يدينا، ما يد واحدة إلا إذا كان مشلولا أو مقطوع اليد، باثنتين. كيف نحيي ربنا؟ ليس شرط أن تعمل هكذا وتقيس، هذا من عمل العوام، وإنما ترفع يديك استسلاما وخضوعا وانقيادا لربي عز وجل. هذه تحية موجودة ولا لا؟ الركوع امتداد الصلب في استواء الظهر وأنت بين يديه ممدودة، دي تحية ولا لا؟ حي بها البشر عظماء. السجود أفظعها وأعظمها، وجهه على التراب وكفيه وركبتيه خضعانا لله عز وجل، تحية ولا لا؟ التشهد هذا رمز للوحدانية ولا لا؟ أنت تتشهد وأنت تقول هكذا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد المؤمنين اليمنيين جاء يطوف وهو يعمل هكذا بيديه في اثنتين، فقال رسول وحد وحد، يعني خلي أصبع واحدة، لأنه تشير إلى الوحدانية لا إله إلا الله. فإذا عملت هكذا في اثنتين إذن كم؟ انتبه، قال وحد وحد. فهذا في التشهد بمجرد ما تبدأ وأنت هكذا وتؤكد كلامك تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، كان يحركها يدعو بها أي يؤكد بها دعاءه. ولهذا الغافلين يقولون هكذا أو هكذا. إذن ها نحن تحيينا ربنا، نبدأ بعد ذلك برسول الله، إذ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا لا؟ إذن بعد التحيات لله والصلوات والطيبات نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بين يديك. والله العظيم لا تصل فورا يا شيخ، ما يحتاج للحلف، الآن في بيتك تتكلم مع اليابان والصين، هذا قبل هذه الأحداث والصناعات. نعم كان مؤمن فقط، أما الآن تشك في هذا ما عندك عقل. أمواج الآثية من خلقها؟ من ينقلها؟ عندنا إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تأخذ تتموج تتموج حتى تملأ الجو كله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كنا كيف تملأ هذه؟ أنت تقولها سبحان الله والحمد لله، تأخذ تتموج في الهواء في الهواء في الهواء حتى تملأ الفراغ ما بين السماء والأرض، وتعطى الأجر كاملا. عرفتم السر لما أو ما فهمتم؟ ما في حاجة إلى أن تذهب إلى القبر وتسلم أبدا. نعم إذا جئت من بعيد شوقك وقلبك تريد أن تقف أمام قبر رسول الله، نعم، لكن كونك في المسجد كل يوم وكل ساعة هذا مالك كرهه لأهل المدينة، ما ينبغي هذا. لكن الآن عرفنا ما نحن في حاجة، فقط كن واعية. كم وكم من مصلي ما يشعر أبدا أنه تكلم مع الرسول؟ والله أحيانا أعيدها مرة ثانية، وقلت لكم لما قل السلام عليك النبي وأنا غافل مع القدر ماذا فيه، أرجع مرة ثانية وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وجها لوجه، وأقص عليكم رؤيا أيضا لا بأس، لأن هذا الموقف للتعليم. كنت أشعر في أيام مضت لماذا ما أسلم على الرسول في قبري كل يوم حتى أسافر، أشعر بألم نفسي. فرأيت الحجر النبوي في بيتنا، الثبات الحجرة بكاملها في بيتنا، ونقول سبحان الله الحجرة بين يدي وأنا في هذا الشوق، كيف هذا؟ فعرفت أننا إذا سلمنا عليه في صلاتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كن شاعرا حاسا واعيا فاهما أنك تسلم على رسول الله وهو بين يديه يسمع كلامك. وقد قال صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هذه قالها في حياتي، لا فرق بين من هو في الصين أو بين في أمريكا أو في كندا. أعطاؤه هذا لو وعي المؤمنون وفهموا هذا يتزاحمون؟ الجواب لا، لكن لا علم، ما تعلموا. وها نحن مع هذه الآداب النبوية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، حتى ما يفوتكم الكلام وتقول راعنا أو انظرنا. وللكافرين عذاب أليم، هذا حكم الله، وللكافرين بالله ورسولي وكتابي وشرائعي لهم عذاب أليم. وهذه ضربة على رؤوس اليهود الذين يمكرون ذلك المكر. ثم قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أيضا أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لما نزلت هذه الآية اغتاظ اليهود، اغتاظوا لأنهم صفعوا صفعة عنيفة. وأخبرنا الله بواقع، والله ما يود بريطاني ولا فرنسي ولا ياباني ولا صيني ولا روسي ولا من العرب والعجم غير المؤمنين، ما يود أن ينزل علينا خير من ربنا، لا مطر ولا قرآن ولا شيء اسمه خير، ما يريدونه. تصدقون الله وإلا لا؟ إياك أن تفهم أن مجوسيا أو صابئا أو يهوديا أو نصرانيا يحب لك الخير وأن يحفك الله به، والله ما كان. والتجارب واقع. إذن لما نحبهم نحن؟ هنا هذه آيات الله: ما يود الذين كفروا ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هو في القرآن والأحكام والشرائع والرحمات والبركات والخيرات، منين تنزل؟ من عندي ولا لا؟ أليست خيرا؟ كل خير، حتى الصحة والأمن ما يريدون، عيشوا مرضى فقراء حتى يستغلون أو يستعبدون، والله يختص برحمته من يشاء. إذن افزعوا إلى الله، ارفعوا كفكم إليه، علقوا قلوبكم به، ولا يضركم حسد اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا البوذا، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أتعرفون ما الفضل؟ الفضل ما زاد على حاجتك وأصبحت ما أنت في حاجة إليه، ثوب قديم وإلى ريال زايد، هذه العامية هكذا. فالله عز وجل لو يعطينا ما بين السماء والأرض ما هو إلا فضل، لأنه غني غنى مطلقا، ما هو في حاجة لا إلى إبل ولا غنم ولا ذهب ولا فضة ولا سلة أبدا، كل هذه المخلوقات هو في غنى عنها، أصبحت كلها فضل وإلا لا؟ كلها فضل، والله ذو الفضل العظيم يؤتي من يشاء من فضله وهو ذو الفضل العظيم. معاشر المستمعين، عرفتم أو نعود للذكرى، ما في حاجة إلى أن نزيد، استفدنا شيئا وإلا لا؟ ممكن نعمل به ونعلمه ونصبح عظماء في السماء. أنسيتم ما روى مالك في موطئه أن من علم وعمل بما علم وعلمه أي الناس دعي في السماء عظيما؟ من عظماء الرجال والنساء؟ كنا نقول أفلاطون نابليون، هؤلاء عظماء الرجال هم الذين درسنا في الكليات. الله أكبر. من عظماء الرجال والنساء الذين يتعلمون العلم الإلهي ويعملون به ويعلمونه، يدعون في الملكوت الأعلى بالعظماء. هذه الكلمة فهمها الناس؟ ولا واحد من مليون مسلم. فلهذا قل من يتعلم مسألة في مجلس كهذا ويعمل بها فورا ويعلمها على الفور مؤمنا بهذه التعاليم وهذه الآيات. ولا لوم لأننا ما جلسنا في حجور الصالحين.